راح يكونوا فينا. إذا الفتيات بس إيراني إيراني أحوال الناس يقول تحوم مستويات الأعمار تحوم وعد كبير وعد صغير مشي كثير وهكذا وما يقولش أنا في مدينة كيف تعرف سالك وكل شيء تعرفوا شكرا المستخرة كان يقولوا وكذا كي كان يقول أنت ويقولوا هذا ويقولوا هنا ويقولوا هذا برضه كل واحد كيف يشتري كل واحد كيف يشتري ونفس الكلمة الأسلوب عنده طور أسلوب لا كيف أسقط هنا كيف أسقط هنا كيف أسقط هذا ماشي كثير علاش تخدم من دون ما قلتش من دين خاطش حتى عرفت ماشي كثير سقط في أسلوب جيد سقط في أسلوب جيد وإذا كان دائما جيبوا هذه القصة المعروفة مهمة جدا